يعني إجراء إلا نممت إلا تيوي غفص تتلاقي زوغ لربي هذه الجدة لابد يمثل الجدة نتهت حكا ما ماش تزعلوك دي قرن شنين نتهت حكا لابد دي عاد الخبرس مفصل و ويجي مما تشتعد السرشوس إنما ربما تتا ربما. ولهذا أحاديث جابر بن زيد أحاديث صحيحة وما روى عن رسول الله وصحابته أصح. بعده مباشرة يأتي الإمام مالك بن أنس إمام السادة المالكية. والحقيقة تقول أيها المسلمون أيها المسلمون تقول هذا أقرب المذاهب إلى الإباضية المذهب المالكي، أحب من أحب وكره من كره، وكذلك أقرب المذاهب إلى المالكية المذهب الإباضي. ومن الغريب أيها المسلمون تحاجج كيفاش المذهب المالكي قريب إلينا وقضية رفع الأيدي في الصلاة، هذا شمرني في السن زالت. ألا لنعلم أيها المسلمون أن السن دوحدي أيها المسلمون حتى في هذه في رفع الأيدي في الصلاة الإباضية والمالكية متفقين فيها. المالكية في فقههم ويسيل لهزم الفقه لا يرفعون في الأصل الأصل والتمر نفس نسن ظلت أتيني من الغريب الغريبت حقيقة الغريبت. وما هذا إلا أمش الليل فالدمار في المذهب المالكي. وحتى عندنا في الإباضية البعض قال القبض فوز نجفوس، ألا ترون هذا القبض مش موجود في المذهب المالكي أبدا مطلقا. وخصنا هذه ضال الكتب نسنا يخزن المذهب المالكي موجود فيه الإسدال سيب نفسن أما شيل كان سيب. وكذلك في آخر صلاة ليش في المذهب المالكي سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظلت تمشي ديوين المالكي هذه بقية إلى اليوم السلام عليكم باضية. وغيره كثير وكثير، ولعلكم سمعتم وتسمعون الركعتين ينتظل لو تظلت السجنة قبل تسمسين هذه ليست موجودة في المذهب الإباضي وكذلك ليست موجودة في المذهب المالكي. لأن الكتب نسن هاموني والمالكي يعترفون بهذا علماؤهم والسيولة في العامة والسيولة العزيم هو الخاتم عز. وكذلك التوشر في المذهب الإباضي قال المذهب متشدد إلا يقرب مليح للمذهب المالكي، بل المذهب أثبت الفقه أن المذهب المالكي متشدد أكثر من المذهب الإباضي. تبين غد المغرب أن دول الكتب سنة نخزر. أعطيكم مثال واحد فقط، مثال في قضية الصيام. أزومي أسافر يقن حد يميزوم يميل لا يزوم يسافر إلا يسأد يفطر أدي زوم من تيخس في المذهب في المذهبين مذهب الإباضي والمالكي. ولكن المذهب الإباضي يرجح مدى بك يقن حد يمين سفر يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى ولو يسافر طيارت بتيزه الغفص أزومي هادي زون أين إلا نزال غفص أتيج يزال غفص أزومي هادي زون بات يزال غفص يعني يزال غفص الإفطار أدفطر. هذا قول المذهب الإباضي. أما المالكية فيقولون أحبهما إلى الله أشدهما على الصائم بات يزال غفص أزومي أدفطر بات يعر غفص الإفطار أزومي أدي زون أين لن يعر أتيج. هذا في فقه المالك. أما في فقه الماضي في العكس. والقضية رفع الأيدي في الصلاة أيها المسلمون مش موجودة في المذهب المالكي مطلقا في أول الأمر، من بعد استحدث ما استحدث أما شيء قضية القبض ويخسنا دي دول الكتب نسنا خاطي الكتب الإباضية هذه دول الكتب من المالكية. مثلا القرطبي تفسير القرطبي هو تفسير كبير عظيم في الإسلام في سورة النحر فصل لربك وانحر أدي حزم. يقول هذا القرطبي يحكي عن تلميذ الإمام مالك وهو أبو القاسم. يقول أبو القاسم وما رأيت مالك رفع يديه قط في الصلاة. إذن قلنا الإمام جابر كان أقرب منشئ المذاهب في الإسلام ولهذا كان المذهب صحيحا والفضل لله تبارك وتعالى، واليوم يشهد له كثير بهذا من غير الإباضية من العلماء، والفضل لله تبارك وتعالى ونتشكي لمذهبنا ولا نزكي على الله أحدا. النغي إلا الإمام مالك هذا أبو القاسم يقول وما رأيت مالك رفع يديه قط في الصلاة، هكذا في سورة النحر نعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويخسنا دي دول التفسير أتخزر ويجي الكتاب فقط مالكية. ومنهم المعيار معيار المغرب وكتب أخرى كثيرة وموجود إلى اليوم من يقول هذا من المالكية. إذن ربي سبحانه وتعالى أديني أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هو الخزر اللجنة دن جنسن المعجزة إلهية دم زورت معروف إلى الأرض مكورة ثلاثة جور تدورة، ولكن مهما كان الإنسان في أي جهة في أي مكان السماء فوقه والعظمة لله الواحد القهار. لا يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى، وما ترى ولا يتقول بل منظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لجي سجن الشقوق النغ لجي سجن قال لي قدا البنيان داني كمل مهما كان في هذه الدنيا، يعني السقوف الكبيرة ربما سقوف مطارات ضرب الدنيا كلها في السماء. خزر كذلك وسيلة يخزر بعد نيت سيرك سيرك عمار ولا سيرك بوغليون، يعني الغرفة سيمانية الماني، ولكن تبدا تقدا اما اجنا للشخص ابدا للشخص اقدا فوقهم كيف بنيناها. مهما كان بنيان فيه عرصات انت مزيدا نغمو مثال لديس العرصات بيلا اجنا العرصات اش نكسبت والو ما يكزيستيش. والعظمة لله الواحد القهار بغير عمد ترونها بت العمد اس العلماء يقررون الى اجنا اتران طفن بعضهم قوة الجاذبية نوئده ثم بعد ذلك الحجم ثم بعد ذلك الميزان وسرعة الدوران اطفن بعضهم الى درجة الى العلماء في كثير من الاوقات اتقرني الى داني اجنيتري ميمي اجن حسابنا والنجم المعروف والنجم الاخر المعروف ادفني اجن الفضاء جرسن لابد الا يتري اتسقط عن اعوام واعوام ويقررون ان هنالك ديس يتري حقيقة. والعظمة لله الواحد القهار هذه السماء التي يعني فيها شموس ملايير الملايير من الشموس، الشمس بتد المعنى تفويت يعني نجم كبير فيه انفجار وكذا حوله نجوم أخرى يعني أو ثم بعد ذلك هذه الشموس ملايير الملايير الشموس تكون مجرة كمجرتنا نجنين قال الناس مجرة التبانة و المليار ألف وست أسفار عن اليمين. واحد عظمة هذا الكون العظيم سلفا انعزما الحساب إلا ربما لا يدركه العقل. ألف مليار كيلومتر يوجد الحساب، ونجوم هذه التبانة 400 بليون نجم. العظمة الله الواحد القهار، رفع سمكها فسواها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يمرنا ربي أن ننظر إلى السماء ميمي. لابد ليزداد المؤمن إيمانا وهو كذلك، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نعم مؤمن، ولكن لم يتخزد هذه العجائب، ربما لن تسلى غرائب وعجائب هذه الدنيا. البركان ثار في أدنى، ثم بعد ذلك تسونامي توقيت الدنيت، الموج وقع زلزال في البحر، الموج دي 6 مترات وجر وكذا. هذه تزيدنا إيمانا على إيمان أن هنالك قوة كبيرة ينكرها كثير من الناس. ثم بعد ذلك هي فائدة ربما يؤمن بها المشرك. ولنا في أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني مثال في هذه خزريور، إن هذا ربي، فالماء أفل قال يخزر النجم، النجم يتري، فالماء أفل قال لا أحب لافلين، يخزر تزيري وجرس قال هذا ربي، هذا أكبر، ولكن ليش أفل كيف يعني غروبة، يخزر تفويت خلاص يندود ربي السفل بعيد، ولكن أفل دني إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يفهمي إلا قنشرة يقن حد يزجرة، فأسلم وصارت له قصص كما هو معروف في الإسلام. والإسلام المؤمن يزيد إيمانا على إيمان كما قلت بهذه الظواهر ومن غرائب الأخبار أيها المسلمون في هذه الأيام. 30 سبتمبر قدعان اسمها غير نغير نيضان دواس، حوالي 9 صباحا حومات 9 غبشة يتحلق اللغز يبني يدم كل يقن اللغز غريب وعظيم جدا. تويت ميدن يتساءلون هامي او الكون دزع لكموني منش كيفيتي للجديس السكن لجديس السكن بتد المعنى الى ربي خلق هذا الخلق الكبير الشقاق قن الكوكب تليق فيه الحياة. لنزا يعني منظمة الأبحاث الفضائية الأمريكية وغيرها كثير تزنن يعني لميساج بكيفيات مختلفة عدية تقول لسن دي قنشرة بس ولد الحياة من حين لآخر خرافات وكذا. قال معناه خزرني سبوتنيك يوطد مدور ديستفاوتي فرفري إلى آخره ليزوفني، يعني أشياء غريبة توطد سجنة والفهم من دبتها بنية دم من جدين الفلام الخيال اللي كان نخزر الفلام الخيال أفلام كثيرة خيالية. سؤال لغز كبير. وأخيرا وجدوا فلكيون من جامعة كاليفورنيا إلى آخره يظن أن هنالك نجم بقدر الأرض قد انتمرت سمى ناس جلياز 521 جي خلينا ونيت شرع وددا ودرجة دي سمان ودرجة الحرارة تتراوح بين 31 إلى 12 درجة، يعني أدي ممكن جدا أدي تعمر أدي عمر ديس بن آدم. ولكن الهم تبتع وفين إلا المسافت إلا جارنا دون تونيو 20 سنة ضوئية، والسنة الضوئية ماشينا 1000 مليار كيلومتر، يعني ربما وني غاتزون غلديس أديارو ثم انت ديمت أديارو كمل أديارو ربما تلتجيلنا كذا باش غلديس. إذن بمثل هذا يزداد المؤمن إيمانا على إيمان، وصدق الله العظيم كان عزم سورة الملك وندرك هذه المعاني إلا غيبية لا يستطيع العقل أن يدركها، ولكن ربي الذي خلق 7 سماوات طباقا، 7 سماوات الوسل الغزو والتنسين فضل يعني العلمية وضل بعض نترى كالجاذبية وماشي زوافنا التفسيرس يعني شرايط في دشرة يعني دوني داني لا يطف، ولكن ونسين الحقيقة لا يعلمها إلا الله. وكذلك خلق 7 سماوات طباقا نقد نجيقت والتفغي كتستسال ليس لها فروج، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه النجوم لا ترى فيها يقول عواجنا كذا، فارجع البصر هل ترى من فطور، اخزر دا وحدي إشارة واضحة الظهر والله أعلم اللي ميكروسكوب إلا نخزر سيسجنا النظارات الكبيرة ربما 10 أمتار ديس خزر النجنة وخزر ولاد الحيت قلنا وجاج، ثم رجع البصر كرتين أقل تعودد ويجي كرتين مرتين وبرك أقل تعودد والتفدي قلنا عوج في ملك الله تبارك وتعالى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني العقل تجد خزرت الددولني إلى التنيد والخزير والحية. والعظمة لله الواحد القهار، هذا هو الإله الذي يتحبب إلينا تبارك وتعالى، رحمن بالمسلمين، رحمن بكل الخلائق، رحيم خاص بالمؤمنين. فهلا أيها المسلمون نزداد إيمانا على إيمان وطاعة على طاعة. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد يدينا نتلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احبب الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ومشايخنا ومعلمينا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، احفظ الاحياء وارحم الاموات. اللهم يا ربنا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعل الوارث منا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.